قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وما واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واصبر حتى ليس وص مش ليس ما بقولش واصبر وص هي وص وص وص وهو رقيق واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين شايفين الصورة انتهت بإيه يا بناتي؟ دعوة جميلة للصبر دعوة جميلة لتذكر الإنسان عشان يثبت وعلشان يحتسب وعلشان يعرف إن الصبر وما صبر جاء إلا بالله وعلشان يعرف العبد إن الصبر ده وإن كان طعمه مرا إنما عاقبته أحلى من العسل وعلشان يعرف الإنسان يعني أنا بقول لكم يعني النهاردة شوفي ما شاء الله لا قوة إلا بالله أسأل ربي هذه الوجوه التي أمامي الناظرة أسأل ربي أن تجعلها إلى ربها ناظرة لأني أشهد ربي أنه ما أنزلك في ذلك اليوم إلا محبتك لله عز وجل هل يستوي القاعد في بيته متدفي زي اللي جاهد في الله؟ لا يستوون لا يستوون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سهل جدا أن الإنسان يتراخى سهل جدا أن الإنسان يكسب سهل جدا أن الإنسان لا يعمل سهل جدا الانسان يعني يبقى قدامه الخير لكن يلاقي الراحه احلى الدفء احلى البيت احلى الفراش او وثير اكتر لكن لما تيجي الانسان تقف كده واقفه مع نفسي يقول لا فراش الجنه اجمل وطرق الجنه لماذا تسلكي طريق لله تفتكري يضيعك لا يضيعك لا يستغل مش ممكن مش ممكن تكوني نزلت النهاردة وانت نازلة بالشكل ده ومتكلفتة كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله لابسين اللي عندكم كله وكذا وكذا لا يستغل والأمهات الجميلة اللي جايبة أطفالها عشان تحفظ القرآن تفتكروا بيضيعهم رب الكريم لا يمكن ده كريم يا حبايبي ده كريم خلي بالكم الطاعة تحتاج لمجاهدة اللي بيثبت على الطاعة وبيفهمها يعني تماما إن الطاعة تحتاج لمجاهدة عشان تاخدي الثمر الجميله في الطاعه لازم تكوني مجاهده في الطاعه لان حفه الجنه بايه بالمكان التعب والشده والصبر والالم لكن وحفه النار بايه عشان كده بقول لكم انا شايفكم كلكم ما شاء الله قادر تقريبا لم يغب منكم احد اقول اللهم اني اسالك ربي ان تجعل ذلك الجنه الذي نزل فيك في هذا اليوم الشديد البروده أسأل ربي أن ترفعهم في عينيهم وأن تجعل مكانهم عندك يا ربي على قدر حبهم لك في أعلى عينيهم وأن يجمعني معهم في فردوسك الأعلى من الجنة وأن يجعل مآلنا وجوارنا وسكننا جنب جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاتي رضي الله عنهم وأمهاتنا أمهات المؤمنين، تكون لك جارة، أن تكون لك، أن يكون لكم جيرانا، أسألك أن يكون لكم جيرانا ولينا رب العالمين ولأمهاتنا وأبائنا ولمن أحبنا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد حتى الممات. جاء في الله عز وجل في القرآن في طاعة الله عز وجل سهل جدا جدا الإنسان يعمل كل أمر بسهولة أو يتوانى أو يتكاسل أو يتراخى ما أسف ذلك أو يتعلل بأي علم، لكن صعب جدا أن الإنسان يجد نفسه تعبان وفي شدة ومشقة وبرد قاعد يكسر الشبيك وينزل أنا داخل أنا نازل لله مش لحد. فما بينزل لله يكون العون منه ولا يضيعني، لا يضيعني، أنا على يقين بفضل الله عز وجل إن شاء الله، أنا على يقين بفضل الله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى مهما كان البلاء في الدنيا لن يضيعنا بإذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك نبتدي كده إن شاء الله كده نبتدي نسمعهم ختمة ولا ما فيش تلبوها؟ طيب هي نفسكم يعني هي في بنت من البنات برضو المسجد هنا وبنتي هناك طبعا في ادي كويس عشان تبين عليك ان انت محترمة كده عشان هبة نعم هبة فاكرينها يا بنات دي البنت دي ايه مكسوفة كويس الحمد لله اني وصلت لدرجة انها بقيت كده مكسوفة يعني الحمد لله. هي ختمت اول يوم ان شاء الله نعيد الختمة تسمعوا ختمة هبة. طيب نسمعوا الشايب ممكن بقى لما تسمعوا واحدة وإنا معلقة ناسك الفراش المبثوث ويقول الجبال كالعشن المنفوش ناسك الفراش المبثوث ويقول الجبال فأما من تخلت موازينه في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي حانية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم ثم لترونها فلا تسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّصْرُ إِلَّا الْإِنْسَانَ يُسْرُ وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة أبدا تطلع على الأبدا إنها مقصدة في عمود ممددة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم كيف هم في تضليل وأرسل عليهم طيرا من تجارة من بسم الله الرحمن الرحيم لدى الشتاء والصيف فليعبدوا رب العالمين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا فسبح ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب في جيدها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم صالحات يا رب العالمين واجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونصورنا ونبهنا وأحزاننا يا رب العالمين. نكمل بقى إن شاء الله بإذن الله. إحنا قلنا الدعاء بما فيه الكفاية هناك في المسجد إن شاء الله. فنحط بقى التفسير يا حبيبتي ضغط التفسير. وقفنا عند الآية فإن كنت في شكل ما أنزلنا إليك الآية 94 قول ربي سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فإن كنت في شك والنبي صلى الله عليه وسلم كان في شك أبدا لكن لا يشك ولا إيه لكن هو هذا كما يقول في التفسير السعدي وقل إيه يقول ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في شك مما أنزلنا إليك هو صحيح أو غير صحيح اسأل أهل الكتاب اللي كانوا عندهم علم إيه أهل الكتاب المنصفين مش أهل الكتاب اللي هم حرفوا الكتاب لا أهل الكتاب المنصفين والعلماء الراسخين في دينهم فإنهم سيقولون لك بصدق لأن جاب أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود فين في التوراة في الإنجيل بهيئته بهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبشكل الأمة المحمدية حتى كان اليهود في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون وكان يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم إحنا يجينا نبي يبقى إيه ينصفنا وكانوا يعرفون كما يعرفون أبناءهم لكن ما أخذهم إلا الحقد والغيرة على ذلك الدين والكذب نسأل الله لنا العفو والعافية. فيقول فهذا في التفسير فإنهم سيقولون بكل ما أنزل ربي عليك وبصدق ما جاءت وبصدق نبوة النبي صلى الله عليه وبصدق مواصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما جاء في الكتب لما تيجي تقرأ الكتب السماوية السابقة في الإنجيل والتوراة تجد صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه وأصحابه وشكلهم ومواصفاتهم ما يؤكد إن هو المفروض لو فعلا هم صادقين كلهم أو هم منسوبين لدخلوا في دين الله إيه أفواجا. والعلماء الوصف فإنهم سيقولون لك بصدق ما أخبرت به وموافقة لما معه لأن ما جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عندي ولكن من عند الله عز وجل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تصديق لما جاء به الرسل السابقين يؤكد ما جاء به الرسل السابقين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليدعو إلى التوحيد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول نعم أحسنت ما كنت بدعا من إيه من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني سبحان أتبع إلا ما ذلك يقول في ربي موافقة تماما لما جاء قيل إن كثير من أهل كتاب اليهود والنصارى بروا هما أكثر معظمهم كذبوا الرسول وعنادوه وردوا دعوته نقول ذلك عنادا والله تعالى يستشهد في أمر رسوله وجعل شهادته حجة بذلك وبرهانا على صدقه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يشهد وملائكته يشهدون فمن فكفى بشهادة ربي سبحانه وتعالى وكفى بشهادة رسل ربي سبحانه وتعالى. ذلك يقول فينا الجواب على هذا ليه للناس دول كده منها قيل أن الشهادة يقول هنا تفسير السعد أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو إلى أهل مذهب أو بلد فإنها إنما تتناول العدول لما نيجي تقول إيه عايزين يا جماعة شهداء لمسألة بتختار مين؟ الصادقين ما بتاخديش أي حد واحد يكون كذاب ويجي واحد يقول له زي ما بعض الناس كده بتيجي دلوقتي تشهد ايه كده مثلا زور زي شهاده الزور انت عارفين دلوقتي الشهاده شهاده الزور ان يجي واحد يديله فلوس ويقول له ايه تيجي معايا تشهد معايا تشهد بايه انا ما شفتش حاجه لا تشهد بالعكس بتاع الموضوع يقول له بصي هتديني كام يروح واخد. حتى كان في كنت وانا بشرح في مسجد في البخاري واحده قالت لي ده دلوقتي ليهم تسعير يا دكتوره فاطمه وقاعدين على قهوه يعني معينه ومنتظرين الامر ده. لا حول ولا قوه الا بالله. خربت الزنا خربت الزنا. بيبيعوا ايه؟ بيبيع الانسان دينه علشان يشهد بملاليم علشان بقت مهنه. انا لله وانا اليه راجعون. ان يبقى هو قاعد منتظم الوظيفه، وظيفته ايه؟ شهاده الزور. ان تكذبون يا تخيلي رزق انه بيعمل بايه؟ رزق انه كاذب. رزق انه بيشهد شهاده زور. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه شهاده الزور، ولذلك لما يقول العلماء في شهاده الزور او الانسان لما يكذب كذب يمين غموس، ما شهاده الزور دي يمين غموس لانه لازم يقسم. فيقسم على ايه؟ شاف؟ لا بيكذب. يقسم شاف ويقسم على كذا. يعني مثلا واحده كانت واحده مع اطفال كده صغار وبتاع، فالبنت مذهوله جدا انها جايه بتقول لي يعني ان جالها شهاده زور واحد يعني زوجها طليقها يعني شهاده زور انه يخرجها من الشقه ازاي ولادها الحاضنات دي عشان ياخد الشقه يتزوج فيها، وجاب شاهد زور قال له تشهد ان الست دي مش موجوده في الشقه ابدا. قال له اشهد كام؟ وخد منه الاجره. واشهد له ان الست دي ما شافهاش في الشقه دي بالمره، هي الزوجه دي عايشه في الشقه دي مع اولادها. تخيلي امام الله. اذا كان الكاذب يظل يكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب. اذا كان الكاذب يظهر اثر الكذب على وجهه. اذا كان الكاذب والعياذ بالله المؤمن لا يكذب، ممكن يعمل اي شيء. لكن ما يبقاش كذاب، لا يكون كاذبا ابدا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المؤمن صادق في كل شيء، صادق مع الله وصادق مع نفسه، عارف نقاط ضعفه وعارف انه مقصر في حق الله وعارف ان عمله قليل وزاد لا يبلغه وعارف انه لازم يجتهد في طاعه الله وعارف انه يعلم تماما انه لازم يجاهد نفسه. ما يجيش حد يقول له انت مقصر يوم ايه؟ لا انا مش مقصر الحمد لله انا احسن من ناس كتير. لا انت مش صادق مع نفسك، انت مش صادقه مع نفسك، انت مقصره. كلنا بنقصر، مقصرين في حق الله عز وجل. والله ولو بنعمه واحده تضيع وقتنا وكلامنا وكثره كلامنا وكذا، ولو اننا نظل نحمد الله على نعمه واحده من عنده. انتوا عارفين ان بعض الناس بتيجي مثلا واحده تشتكي عندها بلاء شديد، بلاء شديد في حياتها، وهي معتبره البلاء شديد، ولو اننا بننظر من كثر ما البلاءات عرضت ان البلاء اللي هي مثلا بتعرضه ده بلاء قليل بالنسبه لبلاءات اخرى. ان تيجي مثلا ام عندها المرض نسال الله لها العفو والعافيه، جايه رايحه وجايه من المستشفى وعندها ابن نسال الله لها العفو والعافيه، مش عايز اقول لكم عسى الله ربي سبحانه وتعالى ان يشفيه. اي بلاء هذا؟ ابن مثلا بتعاني من ادمان ولا كذا ومرض شديد يعني في ابتلاء شديده. ولذلك لما يجي يعفو العبد يعفو العبد الله سبحانه وتعالى بيجد نفسه لابد ان يكون مشغولا بشكر النعمه ولو نعمه. لما تجي واحده تشتكي عندها بلاء ببص الاقيها يعني بتعرض عينيها او ماشيه على رجليها او بتحرك جوارحها اقول وكفى بها النعمه. لو مش هتستحملي انك تنامي في فراشك واحده تقلبك يبقى لي اي نعمه افضل؟ اي بلاء اكتر؟ انك يبقى البلاء اللي عندك ده ولا البلاء ان انت قاعده مستره نفسك تدخلي تقضي حقك بنفسك؟ محدش شايفك، محدش مطلع على عورتك. ايه؟ لماذا نشتكي الله وهو رحيم؟ ليه نقف على باب الخلق ولا تقف على باب الرحيم؟ عشان كده لما بيقل الايمان في القلوب تجد الانسان دايما يشتكي يشتكي يشتكي. وفي حقيقه الامر لو ان الانسان ازداد ايمانه لاشتكى نفسه للرحمن. والله لاشتكينا لانفسنا لله، يا رب احنا مقصرين على النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك الكذاب ده لا يرقي الله عز وجل. الكذاب اللي بيكذب في اي مساله او هؤلاء الذين كذبوا على الله وعلى رسوله. لذلك لما بنيجي نرجع بقى نقول احنا مسالتنا لما بنيجي للشهداء بناخد العدول تشهد ان انت شفت الحق، تشهد اني شفت الحق. لكن ده في كثير من الناس دلوقتي ما بتقولش كده، تشهد ان انت شفت الزور، اشهد على الزور، تعالى اشهد على الزور. وكم السعر وكم التسعير اللي ياخد تسعيره شهاده الزور اللي هي شهادته بالزور التي يوم القيامه تغمسه غمسا في النار. ولذلك سمي الغمين اليمين هذا يمينا غموسا. صاحبه لما يجي واحد يحلف على يمين ياخذ به شيء من الدنيا يغمس صاحبه في النار، سمي من ذلك غموسا. الغموس يعني يتحط كده ونرفع كل حته حواليه. نسال الله العفو والعافيه. اشترى حاجه قليله متاع الدنيا زايد بجنه عدوها السماوات والارض. باع الكثير بالتافه والقليل. لذلك الناس لو تعي بذلك الامر وتعرف ان يمين يمين الغموس ده يمين ثلاثه كما تدعو. يمين لغو، وده للاسف اللي احنا عايزين نتكلم على طول فيه. والله تاكلي، والله تشرب، والله عشان خاطر تعمل كده، حتى ده نكون ما نعملش. حتى ده لا بد ان نجعل الله عز وجل ايماننا. المفروض اننا ما دايما ما نبقاش يمين الله عز وجل دايما. الناس كثير من الناس والله والله على ايه؟ لا على حاجه وتقسم على كل شيء. على كل شيء. طب لو وقعت فيها كفر يمينك وما اكثر ذلك مع الابناء. والله والله لو عملت كده والله ما فعل لك كذا. وبعد شويه حنيت الامه تاخدها وهيفهم. كفرت عن يمينك لله قل كان الله هو الناظرين اليك لا حول ولا قوه الا بالله. يمين لغو اللي هو اليمين اللي احنا بناخده دايما في السنه اللي هي دايما على سنه. والله ما عملت كذا، والله ما شربت كذا، والله انا تعبانه، والله اللي هو دايما يمين منعقده انك تحلفي والله زي ما قلت كده والله والله ده انت لازم تاكلي ما اكلتش. لا والله ما انا والله ما انا اكل. طب ما هي مش قادره تاكل خلاص يبقى بالشد. انت حبيبتي لازم تكفر عن يمينك اللي انت اقسمتها لانك اقسمت عليها يمين انها لازم تاكل وهي قالت مش هاكل ما اكلتش. هي المفروض تبر يمينك وتاكل القليل، لكن هي اللي حصل انها ايه؟ ما برتش يمينك فحنثتي في يمينك. فكان لابد ان تقعي في ذلك اليوم تكفري عن ذلك اليوم. عشان كده الناس اللي دايما بتقول والله والله او تقسم او تحلف دايما عماله على بطال دايما بتقع من الله سبحانه وتعالى. التالت بقى الشديد جدا الناس اللي هم بيعرضوا نفسهم للكذب للسحت للمال الحرام. دي وسيله من وسائل الوهم المال الحرام انهم ياخدوا على الكذب، ياخدوا اجر على الكذب، ياخدوا اجر على اليمين الغموس، ياخدوا اجر ياتي يوم القيامه بين يدي الله عز وجل لما يقرا كتابه. اللي عمل كده وهو بيقرا كتاب، لما يقرا كتابه هيقول رب ايه؟ انت قلت في اليوم ده كذا، في الساعه دي كذا، خدت حق من حقوق بني ادم خدتها انت عشان تاخدها انت. الم تخاف الله عز وجل؟ الم تخشى الله عز وجل؟ بل يمين الغموس فيؤتى به فيلقى في النار فيطوق من كل جانب الجوانب في النار. ذكر يمين الغموس قيل كفرت كمان لو يعني بالنسبه لليمين الغموس مش لا نحتاج الى مساله شديده جدا. لازم الحقوق ترد الى ايه؟ الى اصحابها. ولذلك لما نيجي نختار الشهداء فنجاوب عن هذا، ليه شهدوا؟ ليه اضطرنا يعني نشهد على هذا الامر من اللي هم سواء من القله من اهل كده او كده؟ يقولوا ان في تفسير السعدي، تفسير السعدي تفسير صحيح وسليم واخرج منه الاسرائيليات ان عايز يرجع لتفسير ما بيزيدش. بيقول ما جاء به الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التفسير من التفسير من افضل التفسيرات الصحيحه التي لا يكون فيها غلط، لان شيء كل موجود يعني في هذا المصحف لا مفسر لا يوجد فيه اي اسرائيليات. كثير من المصاحف ايه؟ اسرائيليه. فما ان الشهاده اضيفت طائفه او اهل مذهب او بلد نحوه فانها تتناول افضل الناس. تعالوا عشان نشهدكم على الامر الصفوه الصادقين. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الامين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين قالوا مين اللي داخل دلوقتي من الباب؟ ده احنا عايزين نحط الحجر ده مش عارفين مين اللي يبتسم لنا في المساله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ما يعني شيء لو كان ايه؟ يتحرى فيه الصدق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا كان ذلك قبل النبوه الصادق الامين قبل النبوه فكيف بعد النبوه؟ لذلك النقطه الثانيه قال ومنها ان شهاده اهل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيه على كتاب التوراه التي ينسبون اليه، يعني هم ما جابوش حاجه من عندهم. هم قالوا فعلا يعني احنا لقينا الصفات دي موجوده في الامه المحمديه. زرع اخرج شطه فازرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليطيب بهم الكفار. كل ده بقول ايه؟ ده من عندهم. الكلام ده منين؟ من عندهم. بس هي حسدا من عند انفسهم. ومنها ايضا ومنها أن الله تعالى أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بآية كتاب على صحة ما جاء له، وأظهر ذلك وأعلن عن رسول طلال بن خباش، قال له ما تسألهمش مش هيقولوا، قال لا واحنا الصادقين منهم واسألهم اللي جيت بيه ده صح صدق ولا من عند نفسي. فكانوا العدول قالوا له طبعا ده موجود عندنا في الكتاب. ولذلك سبحان رب العرش العظيم، أنا أفتكر من سنين طويلة قرأت كتاب من هذه الكتب، سبحان ربي وأنا أقرأ فيه أتأمل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، وأسماءهم صفة الأمة المحمدية، سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب، يعني مش كل الأهل الكتاب اللي ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم استجابوا لها وارتضوا طوعا واختيارا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين كانوا أهل الكتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا. وقوله لقد جاءك الحق، اللي بين أيدينا ذا الحق، كل ما تزداد قراءتي كل ما تزداد يقين ان الحق موجود، لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من مين؟ من حكيم ايه؟ سبحان رب العرش العظيم. لذلك قول ربي سبحانه وتعالى في فلا تكونن من الممتلين، هذا ما تكونش من ايه؟ متربدين. كتاب يقول ربي كتاب انزل اليك فليكن في صدرك حرج منه، فيش في صدرك اي حرج. وقولي ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيش في شك، ما فيش في ادنى شك. لما كتاب، ولذلك لما احد اللي هي اهل الكتاب او احد المشركين بيقولوا له دخلت الاسلام، كيف دخلت الاسلام؟ قال قرات بدايه سوره البقره. ايه التحدي الشديد في سوره البقره دي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، انا بتحدى الكتاب، بيتحدى الناس كلها. فبعد ده كلام، طب هيتحدى، وبعدين بعد كده كل اللي داخل هذا الكتاب كله في صدق، فكيف لا ادخل الاسلام؟ ودخل الاسلام بذلك الامر. لذلك هنا نقول ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. حصل هذا ان النهي، هذا النهي نهي عن شيء، الشك في القران والاتراء فيه، واشد من ذلك التكذيب به، وهو ايات بينات كلها يصدق بعضها بعضا، مرتب خسران على ذلك وعدم الربح على ذلك، وذلك يفوت الثواب. لأن الإنسان لما يخسر، يخسر إيه؟ يخسر دينه، يخسر دينه ودنيا، ذلك هو الخسران المبين. لما تشوف الإنسان كده معرض عن الله عز وجل، تارك دينه، إيه ما بيقول لك مثلا لو في بعض الناس مثلا تاني دين، تارك الدين، تارك الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول في نفسي ذلك هو الخسران المبين، خسر الدنيا ذلك. عشان كده سمي أحبائي يوم القيامة يوم التغابن. تعرفين لماذا سمي يوم التغابن؟ خسران. يأتي الإنسان يوم القيامة خسر دنياه ودينه وأخرى، يجي يوم القيامة بدل ما يبقى يتهنى في جنات المنعم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، يساق لا حول ولا قوة إلا بالله إلى النار، بأنه كفر بإيه؟ بالله الواحد القهار. ولذلك والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرا بالتصديق. لما أمر قال له إيه؟ فلا تكونن من المفترين، قال له يبقى الأمر بينها ما يكونش شك ولا تردد، فيش كلام في ده، يبقى الأمر بإيه؟ بضده، وعليه طمأنينة القلب والإقبال. وزي كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اطمئن قلبك واسكن، فيقول في تفسير السعديه اقبل على هذا الكتاب علما وعملا. ولذلك من الأشياء التي تسعد الإنسان في حياته كل شيء، لو الإنسان كده تزوق كده، فتحت له الدنيا على مصراعيها، وتزوق أن يفتح له في القرآن بس، تبدأ حياتك والله الذي لا إله إلا هو، تبدأ حياتك. معك الدنيا وكانت معك الدنيا وكذا، لكن الدنيا تأتي وتذهب، أما القرآن طول ما هو معك بيزيد، أنت بتزيدي بيه، أنت بتزيدي بيه طول ما أنت بتقرأي في القرآن، الدنيا يبقى معك تنقص، إنما القرآن معاك أنت بتزيد، قراءتك فيه بتزيد، وتثبيتك فيه بيزيد، وقلبك فيه بيطمئن، ترضي عن ربك، ترضي عن عطائك. ولذلك دايما الإنسان يكون عنده سبحان الله لسه ما تزوقش النعيم ده، ما تزوقش نعيم القرآن، يبقى لسه كأنه بيعبد الله على حرف. إن أصابه خيرة أن له، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إنما صاحب القرآن سمي صاحب القرآن صديقه، مصاحبه رفيقه لا يفرق، لا فرح بيفرقه ولا حزن بيفرقه. الناس لما بتيجي في الحزن بس بعض الناس بتمسك القرآن في الحزن طبعا بتروح قاعدين ماسكين مصاحب، يلا يا جماعة مصاحب مصاحب وكله عايزين نعمل خدمة عشان اللي مات الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت عملت إيه لنفسك؟ القرآن للأحياء، القرآن ميت تقعدي في بيتك كده وتمسكي مصحفك وتقولي اللهم لك الحمد يا رب، إيه النعمة اللي أنت منك بها علينا؟ إيه الأنس؟ إيه الأنس اللي أنت أعطيته لنا؟ ما تحتاجي ما تحتاجي لجمع، كفاية عليكي كتاب الله خير مخلص. ما تقوليش أنا معيش حد، أصلا معيش حد، واحدة تبقى زعلانة، أصلا معيش حد غلبان، غلبان اتنين. ده أنت لو معاك القرآن معاك الإيه؟ معاك الكنز، معاك الأنس، معاك الذكر، معاك القربة من الله عز وجل. لكن لما بيقل الإنسان، لذلك لما يجي الإنسان سبحان الله بالأنس القرآن ينسى الدنيا وما فيها، ينسى كل شيء، ينسى ألامه، ينسى البرد اللي احنا نازلين فيه ده النهار، مش كلكم بقيتوا حاسين ده فيه كده؟ اه والله كده. فسبحان ينسى كل شيء إلا إنه لا ينسى رفقه كتاب الله عز وجل. بس ده اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له إيه؟ فتح له هذا الباب يصطفي. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من عباده يختار لهم القرآن، يختار لهم سبحان الله، يختار لهم تذكر الآخرة، يختار لهم ربي سبحانه وتعالى تذكر ما يعينهم على هذه الدار الدنيا. ولا يعينك على هذه الدار الدنيا إلا تذكرك للقاء الله. دار الدنيا دي كل ما تيجي تبص في حياتك، واحدة مثلا مرت عليها مشكلة، واحدة مر عليها مرض، واحدة مر، لا يخفف عنك أي شيء إلا إنك داحنا أيام. إحنا كل العملية عادين أيام، مش مشكلة، ربنا يخفف علينا الأيام إحنا عشانك الدنيا. فيصبر ويحتسب. لذلك هنا نقول إن الذين حقت، يقول ربي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم بعيد، ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم، خلاص. طب هي حقت ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم العذاب وهم كانوا يبقوا يعني عندهم كان ممكن يصلحوا؟ لا، ألا يعلم الخلق هم كده يعني سبحان الله. كما قال ربي سبحانه وتعالى أمر ما شئتم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. ذلك هنا يقول ربي فضلين حقت عليهم بذكر الله خير كيف تسمى بذكر. يقول ربي في هذه الآية أي إنهم من الضالين الغائلون، هم إيه سبحان الله أهل النار، لابد أن يصيروا إلى ما قدر الله وقضى. ربنا قدر عليهم أهل النار أن يكون من أهل النار، ليه؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى، هو خلق ربي خلقه عباده ويعلم من يتقي ويعلم من لا يتقي ويعلم من ظلم نفسه وميزه بالعقل. عشان بعض الناس تقول طب انا لو ربنا عايز يهديني هداني، هي مقوله بتقولها لكن هي في حقيقه الامر هي حق لكن هي باطله. ليه؟ لو انت سبحان الله لو اتيت ربي، ابتدي من خطوه من عندك، لو اتيت ربي ايه تمشي، لاتاك ايه هروله. ابتدي من عندك، ابتدي عشان ربنا سبحانه وتعالى قال يكون ربي يكون لك عونا على الطاعه وعونا على العطاء وعونا على الهداية نعم من الله عز وجل. لكن من طريق الهداية ومن طريق الضلال؟ اخترت طريق الضلال فأضله الله على علم، إنه بين له العلم لكن هو إيه مصر على إيه؟ على الضلال. يقول ربي سبحانه وتعالى فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إلا عائل اللي أعمى بصره. اللهم نسألك العفو والعافية. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربي، كلمة إيه؟ العذاب يعني. يقول ولو جاءتهم كل آية لا تزيدهم الآيات إلا طغيانا وكفرا. كل ما جيلهم آيات ربي سبحانه وتعالى لا يعيد لا تزيدهم هذه الآيات إلا طغيانا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أو كانوا أنفسهم يظلمون. ليه كانوا أنفسهم يظلمون؟ عشان كده بقول لك ربنا مش الظلم وميتهم على الضلال، هو اللي هم اللي ظلموا أنفسهم لأنهم أحبوا الضلال فأمتهم ربي سبحانه وتعالى على ذلك الضلال. لما جاءهم أول مرة فربنا سبحانه وتعالى لما جاءهم الهدى وردوا الهدى، وكل ما يصبر عليهم ربي سبحانه وتعالى فكان الطبع من الله، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الإيه؟ الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه؟ خسارة. ارتبط الدين بالخسارة وارتبط الدين بكلمة الغفلة نسأل الله العفو والعافية. فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه من الضوء والضلال وأن ما جاءت به الرسل والحق ولكن في وقت لا يبدي ولا ينفع. الآن بعد ما انتهى العمر وانتهى الأجل وانتهى الطريق وانتهى وقت الهداية دلوقتي بتقول إن آمنت كما فعل فرعون؟ ليس بعد. ولذلك نقول فيومئذ لا ينفع الذين ضلوا معذرتهم ولهم إيه اللعنة ولهم سوء الدار كما قال ربي سبحانه وتعالى. أما الآيات فإنها ينتفع بها من؟ القرآن بين إيدينا كلنا، لكن ينتفع بالقرآن من أحبه الله، من فتح قلبه لطاعته، من نور بصيرته، من من عليه بالهداية لأنه يستحق هذه الهداية، لأنه هو اللي عايز يتبقى، لأنه إيه أتى إلى ربه، يا رب اهديني، يا رب افتح لي باب الهدى، يا رب ارزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى، سأل ربي سبحانه وتعالى إنه يفتح له. لذلك يجد إنسان مثلا عاصي لكن نفسه يتهدى، يقول يا ربي يا ربي أنا أعلم إن أنا خطأ، أنا أعلم إن خطأ، لكن يا ربي أسألك إنك تهديني، يا رب اهديني أعني يا رب. يأتي اليوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه، يفتح قلبه لدين الله عز وجل. ذلك فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم لوط لما آمنوا يقول ربي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنا. دول القرية دي الوحيدة على فكرة، الوحيدة اللي حصل لها إيه؟ الأمن. ولذلك يقول ربي فلولا كانت قرية من قرى المكذبين، هي قرية واحدة اللي هي إيه؟ لما عينت العذاب كيسناها القرية إيه؟ نينوى. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا دخل في الإيمان نفع الإيمان، أن لم يكن منهم أحد انتفع بإيمان حين رأى العذاب وقوله إلا قوم يونس، كل دول جاءوا لما عينوا العذاب، إلا قوم يونس لما أمنوا بعدما رأوا العذاب ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم إيه؟ العذاب. كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فهم مستثنون من هذا الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون لذلك من حكمة، ما تقوليش بقى، ما تقوليش بقى تقولي زي إسرائيليات وتجيبي أصل قالوا كذا، قال لك هنا يقول اسمع دي في تفسيري، ولا بد أن يكون هذا الرفع للعذاب لحكمة يعلمها عالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا. ما تجيش بقى تقولي ده بيقولوا أصل كانوا طوانا سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ناخدش هو كده القرآن تفسير القرآن، طوانا الأمر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نقود في آيات الله سبحانه وتعالى، لا تسألوا عن أشياء تبدا إيه تسرق. يقول ربي سبحانه وتعالى إن نمثل من الإيه المرسلين إلى قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إيه إلى حين كما قال. ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو أرادوا لعادوا لمنهم عنه، لأن ربنا اطلع عليهم إن هم لو ربنا بين لهم العذاب برضه هيرجعوا لأنه ألا يعلم من خلق. لكن هؤلاء بيقول يقول ذلك السعدي في تفسير ربما يكون ان هم ربنا اعلم ان هم مجرد معين العذاب قالوا كانت توبتهم توبه ايه نصوح، انما غيرهم يعينوا العذاب ولو رجعوا هيرجعوا بنفس الايه المعاصي. واما قوم نصف ان الله علم ايمانهم فبل استمر فعلا وثبتوا عليه لانهم استمروا بعد ما حدث ذلك استمروا على الايه على الايمان. يقول ربي سبحانه وتعالى ولو شاء ربه لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ليه بتبص تلاقي ده مؤمن ولا كافر، واحدة بتسأل سؤال عليه جدا بتقول طب مش كل الناس ليه مؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل ايه الخبيث بعضهم على بعض فأفهمهم جميعا فجعل في جنة. علشان كده كان في تكليف وفي جنة وفي نار وفي تكليف وفي عقل يميز. علشان كده هذه المسألة ده في عقل ده كرمنا كما يقول ربي كرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم إيه فضلناهم على كثير منهم فرحنا تفضيلا. ميز بني آدم بإيه بنات؟ بالعقل. ميزهم بالعقل، العقل يميز أمامك الخير أمامك الطريق يقول لك هنا وهذا الطريق وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه. يقول ربي هكذا، يقول ربي في الآية كما ذكرت لكم فهؤلاء الآية اللي وانت ماشي بدأ ده طريق ربي الطريق المستقيم. طيب والطرق الثانية لا دي طرق مستوية ده مش طريق منحرفة عن الطريق المستقيم كما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض الطرق الأساسي ده هو طريق الله والطرق اللي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الطريق كلها طريق يخفى على رأس الشيطان. فأمرني ربي سبحانه وتعالى إن أسلك طريق الهداية وإني أجتنب كل طريق منحرف. خلاص يبقى علي السمع والإيه والطاعة لأن عندي عقل أميز بين الخير وبين الإيه. ولذلك هنا يقول إنه فيقول في هذه الآية يقول ربي بأن يلهمهم الإيمان. شوف خلي بالكم يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لجعل كل الناس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا من شاء فليؤمن. هو ديننا كده لا إكراه. اللي يقول لك الدين الإسلامي أصل الإكراه مين قال كده؟ ده لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما فيش إكراه في الدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء اعملوا ما شئتم. حساب متى؟ الدنيا دار عمل وأن غدا فدار حساب. ذلك نقول هنا في هذه الآية. لكن هؤلاء كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يلهمهم الإيمان ويزرع في قلوبهم التقوى ولذلك ويجعلهم من جميعا يبقى مفيش بعد كده إيه لا جنة ولا نار ولا حساب. ولذلك لما تيجي تشوفي التكليف يبقى لو هذه الدنيا ما كانش فيها هذا التقدير والجنة والنار والشيطان بيقول لك واحدة تقول إيه هو ليه خلق الشيطان نحو الله خلق الشيطان ليميز الله وخميز من الطيب. من اللي هيتبع أمر ربي ومن اللي هيتبع إيه وسوس الشيطان؟ مين اللي يسير على الهدى ومين اللي يسير على الضلال؟ فيكون الحق ويكون الباطل وتكون الجنة وتكون النار. ولذلك لو لم يكن يوم آخر لم يكن هناك يوم آخر لظلم الظالم وهو مطمئن ما لوش حساب. فيش يوم آخر خلاص يعني القوي يأكل الضعيف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. شوفي ولذلك آيات ربي سبحانه وتعالى تميز بأن هناك أمر تكليف للعبد أن يطيع الله عز وجل ويحاسب على طاعته أو على معصيته حتى يقول إنما آلوا إلى جنة وإنما آلوا إلى ربنا كل بما قدر في هذه الظالمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلعلك باخر من نفسك ألا ليس عليك هداهم. قال النبي صلى الله مما يؤكد صدق هذا القرآن في الآيات يا جماعة لما يأتي كده في ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ما يشاء لما تيجي ولست عليه بمسيطر. لما نشوف ننظر كده أي لا تقدر على ذلك مش ممكن أبدا تجعلهم كلهم مؤمنين وليس بإمكان ذلك ولا قدرة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا تحزن على كل الكافرين ولا شرك المشركين فإنك لا تستطيع أن تقول الناس أن يكونوا جميعا إيه مؤمنين. ولذلك لما يجي حد يقول لك الدين ده الدين الإسلامي ده بالإكراه لازم ندخل الإسلام لا لا إكراه الدين كما جاء اقترب حكمة ربي أن يخلق البشر على هذه الحالة مستعدين للخير والشر والكفر بالإيمان. فليس لك أن تحاول إكراههم على الدين فمن شاء فالإيه فمن شاء فليكفر. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وجعل الرجس على الذين لا يقولون أي بإرادة ربي ومشيئة الله سبحانه وتعالى وإذنه القدري الشرعي. فمن كان قابلا لذلك عنده استعداد من الله عليه بذلك يزكو عنده الإيمان عنده الخير والشر. خير والشر لمة من الشيطان ولمة من إيه من الرحمن. يعني الاثنين موجودين في الإنسان بس الاثنين اللي بتغلب على قدر ما في قلبه. لذلك نقول هنا يقول وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله يقول فيها أوجه أحدهما معناه إلا بأمر الله والثاني إلا بمعونة الله. لأن لما تيجي ربنا يفتح قلبك للطاعة مين اللي بيعينك عليها؟ ولذلك لا يعينك على الطاعة إلا أو الثالث إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلال لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بين العبدين الطريقين ويجعل الرجس الشر والضلال على الذين لا يعقلون يعقلون أمر الله ونهيه ولا يلقوا إلا بأن يعني لا يتسمع للنصيحة ولا الموعظة ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قيل فيها الرجس الصوت كما قالت عباس ويجعل الرجس الصوت اللي ما عندوش عقل يميز الخير والحق. الثاني أنه العذاب. الثالث أنه الإثم كما جاء قال سعيد بن جبير. الرابع أنه ما لا خير فيه قاله الجاهل يعني. والخامس أنه إيه قالك الرجس اللي هو الشيطان صحبة الشيطان الذي لا يميز بين الحق والباطل. ما هي الهدايات المستنبطة من هذه المجموعة؟ تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن حق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأدلة إثبات حقيقة موجودة وموجودة في الكتب السابقة كما جاء في الكتاب. سؤال من لا يعلم، أمن اللي هو سؤال من لا يعلم من أهل العلم، فعلى الشاك في شيء أن يبدل إلى سؤال العلماء. بيقول لك لو أنت شاك في شيء تعالي اسألي العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلم. الثالث التكذيب بآيات الله كفر وصاحبه من الخاسرين كما قال ربي في الآيات. الرابع الخطاب في الآيات فإن كنت في شك، فإن كنت في شك للنبي والمراد غيره، إن كنت في شك المراد بإيه؟ بواد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وسط ما أنزله ربي إليه، ولكن المراد إيه؟ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل المراد غير فالفاء حرف حروف الشر لا توجب الفعل ولا تثبته، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنك لما نزلت هذه الآيات كان الأمر فيه إيه؟ في تقرير، يعني الأمر كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأمته؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقرير عقيدة القضاء والقدر، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، يعني ربنا سبحانه وتعالى مكتوب كل ذلك في اللوح الإيه؟ مين هيموت على الطاعة ومين هيموت على الشرك ومين هيموت على المعصية. السادس عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا كما إذا رأى ملك اليوم، كما ذكرنا في الآيات إن الإنسان لابد أن يعمل طول عمره، ما ينتظرش الآخر ما هي ساعة موته أو ساعة غرارته تقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تبت إليك يا رب وندمت على ما فعل، مش دلوقتي الآن هكذا فعل كما فعل فرعون. قبول التوبة قبل معاينة العذاب رؤية علاماته، إذا تمنع التوبة كما كان في إيه قوم إيه يونس كما قال ربي سبحانه وتعالى. لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه، نؤمن بعد الطاعة لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدره ومشيئة ربي سبحانه وتعالى. وأما التاسعة هنا قال لك إيه؟ وأنا الداعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يحزن إن الناس دخلوا إيه؟ إذا دعاهم برضه بيعصوا، وحتى لما تيجي في أولادك في بيتك لما تيجي تشوف سبحان الله وأنت بتدعي أولادك وكبروا وبقوا ناضجين وكذا تدعوهم من الله عز وجل وأنت قلبك منفطر عليهم، أقول لك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء جعل الله الرجس أبشع أبشع الدنس الروحي لمن عطل عقوله ممكن أن يقوله إيه بالتكذيب والكفر الذي يقابل الرجس، يقابل إيه العقل السليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى كل نظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات ومن نور عن قوم لا يؤمنون. يدعو ربي عباده إلى النظر في هذا الكون، يدعو ربي سبحانه وتعالى إلى النظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. يدعو ربي عباده إلى النظر إننا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. لما تيجي تشوف ملكوت السماوات والأرض كده تقلب الليل والنهار، تأمل تأمل التفكر تقولي إيه ماذا تقولي؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا، مش ممكن تكون باطل سبحانك، وتقولي بعدها فقنا عذاب الله، أنت خلقت يا ربي ده حق عشان تبقى في دنيا هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يميز ربي سبحانه وتعالى بعدها الخبيث من الطيب، علشان ربنا سبحانه وتعالى يركم الخبيث على بعضه يجعله ركام ثم يزد به فيل في النار كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك تدل هذه الآيات إلى النظر في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والأخبار والتأمل كما ذكرنا في سورة آل عمران والاستبصار، فإن ذلك هذه الآيات تعين الإنسان أن يكون عنده العبر، شوف كده عبر، فلما يرى هذا الكون بعظمته وعظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق، لما تيجي تبصي سبحان الله الكون ده كله من خلق الله سبحانه وتعالى تفكري في ذات الله، ولذلك كان من عبادة الصحابة رضوان الله عليهم التفكر والتأمل، كان بعضهم أكثر عبادته التأمل، يعني يتأمل فلما يشوف هذا الكون بعظمة ذلك الكون تصبر نفسه عنده جدا، يقول ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ربي ما شكرناك حق شكرك، يوم يقشع نفسه ويخاف ويتأدب مع الله عز وجل واطيع ربي سبحانه وتعالى بخشيته بمجرد التفكر، ونقول ربنا ما عبرناك حقا على بدك، ربنا ما شكرناك حقا شكرا. زائد نقول فتدل هذه على قوه على وحده على الله سبحانه وتعالى انه الخالق الواحد في ذلك. وما تغني الايات ونذر عن قوم لا يؤمنون لانهم لا ينتفعون. يجي الانسان ينظر كده ويقول ايه مثلا الطبيعه لما تشوف الليل ياتي بعد النهار والنهار ياتي بعد الليل، يجي الانسان يلاقي العقل يقول ايه للطبيعه، الطبيعه بتتقلب كده، طبيعه تخلق كون بهذا النظام، طبيعه تخلق سبحان الله ليل ونهار ينتظم بهذا الشكل، طبيعه تخلق حيوان بهذا التكوين، طبيعه تخلي كل انسان بصمته مختلفه عن بصمه الثاني، طبيعه تخلي كل الاجنه من ماء وده شكله وده شكله وده شكله وده يطلع انسان وده يطلع كذا وده، طبيعه تخلي كل انسان كل كائن حي له عدد معين من الكروموسومات اللي هي التركيب الوراثي اللي عليه صفاتك عينك وايديك ولونك، كل كائن في الكون الانسان مثلا له سبحان الله. طبيعه تخلق هذا النظام؟ لا، الطبيعه ممكن تكون ايه، تجيب شويه تراب كده وبعدين لما تيجي تنقل التراب الثاني مش يكون بنفس النظام. طبيعه ما تخلقش جبل بهذا النظام، طبيعه ما تخلقش جبل سبحان الله يبقى موجود او تهدى، الطبيعه ما تخلقش طائر يطير بجناحيه امم امثالكم، الطبيعه ما تخلقش نمله بهذه الدقه مخلوق صغير سبحان ربي، الطبيعه ما تخلقش ادق الكائنات لو جيتي بصيتي في تركيبها لما تيجي تشوفي سبحان الله في تركيب النمله دي مثلا وتشوفي اجهزتها وتشوفي اجهزتها التناسليه والبيض يعني ازاي بتجيب ازاي بينزل منها بعد كده ازاي الدوره اللي انتوا عارفينها ازاي تتناسل وتتكاثر. الطبيعه ما تخلقش مملكه زي مملكه النحل تدار اداره شديده، محدش يقدر يتجرا على الملكه اللي قاعده قدام في قصرها وقدامها الحب بتاع غذاء الملكات ما يتغيرش. مين اللي علمها؟ الطبيعه ما تربيش مملكه اللي تخلي اله مع الله سبحان الله، الطبيعه ما تخليش سبحان الله مملكه من مخلوقات الله عز وجل تخلي ملكه اللي هي الملكه الانثى الموجوده في هذه الانثى الملكه وتقعد كده على العرش بتاعها وقدامها الحوض بتاعها اللي هو فيه اللي بنسميه الغذاء الملكي، الغذاء الملكي يصنعونها غذاء الملك عشان ما تاكلش غير ما تاكلش زي الناس التانيين. الطبيعه ما تخلقش ده كله، الطبيعه ما تخلقش سبحان الله هذه قدره الرياح، ما تخلقش سبحان الله انواع بقاع في قاع البحر لا يمكن. طبيعه لو او طبيعه والصدفه او ناس تانيه تقول بالصدفه، الصدفه لو وضعتي كده لو حطيتي مثلا كم عمله قدامك ووضعتي هذه العملات في جيبك وحبيتي تخرجيها من جيبك وترصيها بنفس الترتيب 1 2 3 وديتها رقم 1 2 3 4 نفس الترتيب اسمها الصدفة، اسمها بالصدفة يعني لن احتمالات الصدفة لن تجدي بعد إلا بعد آلاف المرات إنه ينتظم، ولو ينتظم نفس الترتيب لكن بطبيعة ليل يعقوب نهار يعقوب ليل، شمس يعقوب سبحان الله، نجوم مسخرات بأمره، ليل يضاء بنجومه، كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، محدش يجرؤ. احنا بس البشر اللي كرمهم ربي سبحانه وتعالى، خلق كل الكون ده سخركم ما في السماوات وما في الأرض، كان أولى ببني آدم ربنا سبحانه وتعالى سخر لكم ده أن يكون شاكرا لأنعمه طائعا لربه. ما تشغليش الدنيا، لما تيجي تشوفي الناس بتاخد عايزة تاخد كل حقوقها في الدنيا كل حق، يعني لو جالها بلاء صغير تبقى زعلانة جدا، ليه؟ ما هو فلان التانية دي ما عندهاش البلاء ده، هي عايزة حقوقها كاملة، وهل تعطي حقوق رب كاملة؟ لا، ما تعطي حقوق ربنا كاملة، نحن نقصر في حق الله، لكن لو تفكرنا في خلق الله عز وجل لعرفنا قد ايه الانسان ضئيل لا مكرمه ورزقه من كل الطيبات. وفضله على كل الخلق عشان يعبده، أكون عبدا لله عز وجل، ولا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون عبدا للشيطان وللدنيا وللهوى وللنفس الأمارة بالسوء ولا صحبة السوء وللظلم ولل... عبد الله الواحد الأحد. لما يجي يستيقظ من نومه ما يفكرش في حالة الدنيا إلا في اللي خلق. أول ما تيجي تفكري كل يوم هناك الحمد لله ديت الحياة الثانية الحمد لله الذي أحيانا نعمل أنا وأيام شو هناك الحمد. بعد ما كنت ميتة ممكن في المدة الصغرى صحيتي، ها صحيتي من نومك هتعملي إيه بعد الصحيان ده؟ هتشتغلي بقى تعملي طاعة ولا قاعدة برضه تفكري تكملي وتضيعي وقتك وتنامي تسبيلك وقت؟ لا لا لا، ما لم تطلقي لذلك. أنت لم تطلقي إلا لعبادة الواحد الديان. إحنا لم نطلق يا أحبائي إلا لعبادة الله الواحد الديان. وإحنا لو كل واحدة فينا فكرت نفسها هي تقول بس يا رب يا رب نسألك الستر في الدنيا والآخرة. الله يبارك في أقلبنا وفي أعمارنا. لذلك يا أحبائي وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك لو فكر الإنسان في ذلك الكون فتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لا بعيدة. المفروض ان احنا نديك بقى، كنت اتمنى الصوره تخلص النهارده، ضمنت ان تنتهي النهارده الصوره لكن لا تنتهي، بس عايزه اديكوا الصلاه عشان البعض بيبقى ان شاء الله. ولا احنا وقفنا عند ولو جاءتهم كل ايه، لا وقفنا عند قول ربي قل انظروا، قل انظروا تفكر كده، عايزين نتفكر في خلق السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، فيها كتير نتفكر فيها، فيها كتير نتفكر فيها. ولو تفكرنا فيها ما يزيدك إيمانا مثل التفكر في هذه المخلوقات. بس تلاقيك سبحان الله على الفراجي كده على باطن البحر، سبحان الله سبحان الله، سمكة كبيرة وسمك صغير عادي يجي من فوقها سبحان الله، وسمكة وسمكة ما عرفش تبص كده من فوق من خلال الهواء وتشوف حاجة ماشية في الهواء تطلع وبدأ حتى رزقها من بره. مين اللي رزقها؟ مين اللي سقناها الرزق ده من بره؟ مين اللي بينها؟ مين اللي وضح لها؟ يا سبحان الله، اللهم زدنا علما، ارحمنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدق للاخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. نقف عند قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر. مهما قلت للانسان العاصي، مهما قلت للانسان الغافل، مهما قلت للانسان المعرض عن الله عز وجل، عارفين اللي بيقولوا ساعات الولاد دلوقتي لهم حاجه كده بيقولوا عليها كبر، مش كده؟ بيكبروا بيكبروا دماغهم، ده مش مش تكبير دماغ ده، لا ده العكس. نعم كبر ايه؟ كبر يجي وروق الدين، كبر يجي وروق الدين، يعني كبر يجي كبر يجي هم أصلا بيقولوا لي يعلموني حاجات حاجات معرفة إيه كبر يعني كبر الجمجمة هو الدمية الدي يعني الجمجمة واللي الدي اللي هو الدمية الدي الدي هو الدي والله أنا مش عارف أنا أكيد أنتم تعرفوش يا بنات الكلام ده بتعرفوه أنا الوحيدة اللي معرفوش هي البنت دي بتقول لي حاجة غريبة جدا أيوة أيوة أيوة الشيف وربي إحنا عندنا لا لا ما عرفوش معلش الحمد لله أنا عرفت عرفتهم طيب نبتدي نشوف الصلاة إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم يلا الصلاة حبيبتي لسه كمان يا لا هم قاعدين ما خدت معلومة هم منهم النهارده ما شاء الله خدت ايه الصلاة يا بنات الصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاة يجعل كده إن شاء الله كده يحسن ختامنا نعم طيب اسال ربي سبحانه وتعالى كده في واحنا في هذا الجمع الجميل مطر كده يتنزل دلوقتي مش مطر انزل علينا شدينا اسال الله ان يختم لنا بالصالحات اجلنا كما ذكرت لكم ان المطر تتنزل على الملائكه ووقت استجابه الدعاء ودرسين مجلس اجتمع في هذا المجلس ما شاء الله لا قوة إلا بالله اجتمع مجلس علم تتنزل فيه الملائكة واجتمع فيه مطر تتنزل فيه الملائكة زي ما انتم شايفين كده. أسأل ربي أن يعطي كل منا سؤلة، أسأل ربي أن يعطي كل منا سؤلة، أسأل ربي وسمعنا ختمة فبيتا، أسأل ربي أن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا قائبين، ولا عن بابك مقبولين، ولا عن رحماتك محرومين. اللهم نسألك يا ربي إيمانا ليبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة نصوح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأقيما صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في وقتنا هذا في ساعتنا هذه ذنبا لنا أجمعين إلا غفرته ولا هم إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينة إلا قضيت دينا ولا حاجة لنا أجمعين من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا لك في كل ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوانين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سقيمة صدورنا. اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك واغنينا بك وحدك يا رب وحدك يا ربي عمن أغنيتنا عنه. اللهم أغنينا بك ربي، اللهم أغنينا بك ربي، اللهم أغنينا بك ربي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والحفظ في الجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واهدنا الى سواء الصراط يا رب العالمين. نرجع مره ثانيه لدرسنا كده والمطر كده بتتنزل واسال ربي واحنا موجودين النبي صلى الله عليه وسلم كان البنات في المجلس الواحد زي ما سمعنا شايفين ناسين المطر الجميل كده. اسال ربي كده ان يكون قرب المغفره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر 100 مره وانا بتكلم في نفسكم كده من غير صوت يعني قولوا اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، عسى الله ان يغفر لنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر. نرجع مره ثانيه الى الصلاه، يا ريت نجيب الامام قبل ما نتكلم عن الصلاه هات اللي هو الفلاشه علشان كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعين نتكلم بعد كده عن الاخطاء التي تكون في الصلاه. هتاخد وقت ولا مش هتعرف تقول بسرعة من كذا النواة يعني من كذا النواة بقول كده من يوم كذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يصبح اليوم منا مؤمن وإيه وكافر. قال لما اللي هيقول أمطرنا بفضل الله مؤمن اللي يقول أمطرنا بنوة كذا ده النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني ما يجوز ما ينفعش انك تقولي ده المطر ده اللي نزل ده بنوت كذا لا يجوز لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اصبح بي مؤمن وايه وكافر. المؤمن اللي هيقول ان احنا مطرنا وامطرنا بفضل الله عز وجل غسل المطر غسل كده من الهواء والثاني اللي قال ايه بيقولوا في مطر ده مطر ده بسبب بنو كده بنو مش عارف بيسموها مسميات نعم بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا ده بالك حبيبتي دي عشان الوقت حبيبتي زمان خلاص نتفق الصلاه عشان الوقت اقفلوا بقى ممكن الشباك لو سمحت عشان دي هو ممكن تقفلوا ايمان هاتي مسطره مفيش وقت خير. سؤال واحده بتسال تقول هل من السنه صلاه قضاء الحاجه وهل لها دعاء معين؟ خلي بالكم ان في بعض الصلوات احنا اتبعناها. صلاه الحاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في صلاه الاستخاره، لكن لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الحاجه، لان حديث لا مفيش حديث ايه ضعيف، لكن في صلاه الاستخاره بتعملي شيء ادعي واستخير الله وربنا سبحانه وتعالى يقدم لك الخير. واللي بتسال اسال ربي ان يرزقني حفظ القران، اسال ربي ان يرزقنا جميعا ثباته في قلوبنا. تسال السائله تقول هل من السنه بعد صلاه الفرض في مكان انتقل لمكان افضل اصلي النوافل غير المكان الاول؟ هو لم يفعل ذلك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو صليت في مكانك ليس في ذلك شيء. بعض الصحابه كان لكن يعني بعض كان يفعل ذلك، لكن لو صليت في مكانك وصليت فيه الفرض والسنه ليس في ذلك شيء. ما انا بقول لك حبيبتي ان هي وصلاتك برضه هتشهد لك ان شاء الله. ما هي الإسرائيليات وكيف نتعرف عليها؟ قصص من عندهم دخلوها بالقرآن عشان تضعها. الأخت اللي بتسأل بتقول زوجها طبعا أذكركم بصوم الاثنين والثلاث والثلاثاء والأربعاء والخميس، طبعا تمر الأيام بسرعة شديدة، أسأل ربي كده أن تكونوا صوامات، وأسأل ربي أن ينادى عليكم باب الريان، نسأل ربي أن ينادى عليكم من باب الريان. الأخت اللي بتسأل تقول زوجي إن شاء الله يسافر إلى إنجلترا في شغل تبع شركة لمدة أسبوع تقريبا، زوجها يسافر إلى إنجلترا في شغل تبع شركة لمدة أسبوع تقريبا، فإذا سافرت معها تكون آسمة. هي لو سافرت معها عشان تعيش وعلشان أمر فيه، ده نفس السؤال حبيبتي ولا سؤال ثاني؟ ها؟ طيب فتكون إذا سافرت معه أكون آثمة، وإذا سافرت ما هي النوايا اللي استحضرها؟ هو رايح في شغل فمضطر إلى ذلك، لكن لو رحت وكانت نيتك إن شاء الله تكوني دعوة إلى الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، أسأل ربي أن تكوني دعوة إلى الله عز وجل. لكن لو رحت وكان علشان بس مجرد أن أنت رايح عشان يعني أحيانا لما الواحد بيقع أعينه على الفاسقين ساعات بيومية الإيه؟ القلب. واحدة بتسأل تقول ما رأيك في تائبة عن ذنب، وهل بعد أن تابت توبة نصوح ولجأت إلى الله والتزمت الزنا شديدا من الآن، هل إن الله يمحو هذا الذنب إن شاء الله يمحوه الزانية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وهو الطريق السليم حتى يغفر الله. الطريق لا طريق سليم لمن عمل ذنبا وتاب منه إلا أن يلتمس رضا الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح وينشغل بالذكر وينشغل بالله عز وجل ويبعد عن صحبة السوء ويكثر من الاستغفار ويكثر من العمل الصالح وأن يلقي بمن أعانه على هذا الذنب في اليم، بمعنى يبعد عنهم وينصرف عنهم ولا يكون له علاقة. لأن بعض الناس بتعمل ذنب وتقعد طيب طيب وكلمني تاني عملت نفس الذنب وقعدت في نفس الذنب، أقول لها أنت ما سبتيش الذنب، الذنب كان ما زال في قلبك، تشغل وقتها بالذكر والصلاة وتسأل ربي الثبات، لأن الثبات من إيه؟ من عند الله عز وجل، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ثبتنا هو الله أحبائي، سلوا الله الثبات من الأمر، الثبات حتى الممات، واحد لما يشوف كده إنسان مات وهو ما شاء الله قوة إلا بالله على ثبات، واحد مات راكع، واحد مات ساجد، واحد مات ماسك المصحف، واحد مات بيتوضأ، حسن خاتمة، واحد مات ما شاء الله وقاعد يوصف الجنة زي امبارح ما قلت لهم، يوصف غرفها ويوصف يعني اللهم ارزقنا، اللهم نعم؟ يعني بس يكون ان شاء الله يا رب يكون عمل صالحا وتاب الله عليه وبعد ان نزوره. هنا استماع بناء يبتدي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا الوضوء، برضو الوضوء عايزين نتكلم فيه، لكن ازاي يبتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة بعد الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره، ازاي يقف الانسان بهذا الشكل متوضئا مستقبلا القبله؟ لو كنت في اي مكان ثاني مش بيتك تحري القبله، لو كنت في الكعبه تحري عين الكعبه، في ثلاث اشياء. انت في بيتك عارفه قبلتك، انت في بيت الناس اللي انت رحت لهم زياره او كذا تسالي، ما تصليش بمزاجك بعين بعد كده تقولي لا ده قبله العكس، تقولي ما مش خلاص بقى صليت، لا بس ده مش عشان تصلي بمزاجك، لكن المشرق والمغرب كله سبحان الله كنا بنصلي فيه وبقينا بنصلي فيه اللي هي في البدايه واخد بالك كله لو اتحرك صلي السنه فيه وانت ماشي على راحلتك، لكن وانت بتصلي في القبل على بيتك احنا قبلة المسلمين دلوقتي هي ايه؟ الكعبه. تحري تحري بيتك انت عارفه بيتك، لكن في اي مكان برا تحري تحري هذا اتجاه الكعبه كما يقول هذا الرجل، ثم بعد ذلك بنتجه الكعبه، ثم بعد ذلك اذا كنت بقى في مكه تحري عين الكعبه، بمعنى الكعبه في الحته دي اول مثلا نفرض الكعبه عند العمود، هي دي العمود الكعبه هي وانا واقفه كده مثلا، يبقى لازم جسدي كله عين الكعبه، اروح مايله جسدي كله كده ما نعملش كده لان كده الكعبه. طب انت بتبص لمين دلوقتي؟ يبقى المفروض ان انت تراعي، لان بعض الناس تنحي في الكعبه لا يراعوا ابدا هذه المساله، بيصلوا في الحرم وخلاص، يقول لك وبعد كده ما تصلي تسلمي عليهم يقول لك ايه يا رب تصلي في الحرم. طب ما انت في الحرم اول بدايه بناتي، اول بدايه بنبتدي. شوفي هو قال ايه؟ قال هاتيها مره ثانيه يا ايمان، جاء وقف ورفع يديه ازاي؟ شايفين انا الله اكبر ازاي؟ شايفه باطن ايديه فين؟ باطن ايديه مستقبل القبله، عشان بعض الناس بتعمل كده تقول كده، بعض الناس بتضع يديها على ودنها كده تقول الله اكبر كده، وبتعمل وبعضهم بيعمل كده بيرجع كتفه كده لورا. هو استقبلي بجسدك كله القبله اهو، حزوه من كبيكي، عيدي مره ثانيه عشان ناخد نقطه نقطه نقطه نقطه. الله اكبر، شوفي قال الله اكبر، ارجعي ماشي هترجع يا بنتي، صبري عليها حبايبي، هي تعمل ايه؟ ما هو برضه بياخد وقت عشان هنا شايفه قال ايه؟ شايفه هيجي دلوقتي وهيرفع يديه، دي ودان، حزوه من كبيه او حزوه شحمت مستقبلا هكذا، ما تعمليش كده. الله اكبر. طيب بدي الخطوة الأولى اللي احنا فيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بقول اللي هي بداية فيها النية، لو نيته أنا واقفة أصلي، خلي بالكم من النقطة دي، أنت جاية بتصلي صلاة الظهر ولا العصر ولا تصلي سنة ولا تصلي ولا تذكر ولا تتلفظي، ما تقوليش نويت أصلي ركعة، لا في قلبك وأنت جاية على مكان مصلاكي. وبعدين مش لازم مصلي، مش لازم سجاده، صلي على اي شيء بس يكون طاهرا في اي، نعم بس تكوني متوجهه للقبله رافعي، نعم الله اكبر. طيب بعد كده الخطوه الثانيه، شايفين يديه؟ شايفين ماسك ازاي؟ شايفين ماسك ازاي؟ ماسك كده قبض على كتفه بكفه، يعني اللي كتفه كده فكفه لا ممكن توصل كده ممكن كده، لكن هو بيبتدي كده هكذا ماسك الكف دي بالكف دي او كده كده، بعض الناس رحمنا كده دي بقى او على قلبها، بتوع زمان دول كانوا لازم يحطوا ايدهم على قلبهم يعني او على صدرهم كده، ده غلط وده خطا والخصر خطا، الثلاثه اخطاء صلاه. لكن ازاي؟ يديك تقبضي ايدك تقبيدي بيها على صدرك، شوفي الصدر فين اهو، على صدرك هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا كما رأيتموني أصلي، شوف واقف ازاي؟ طيب هيقول ايه بقى؟ هيقول دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ما عندكمش ميكروفون يكبر يا بنتي؟ اللهم باعد بيني وبين كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب الخطيئة كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الدعاء ده في أدعية أخرى، في أدعية أخرى وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض يعني فأنا مسلمة، اللهم سبحانك اللهم إيه، في أدعية كثيرة استمرار، في أدعية كثيرة استمرار، في دعاء ثاني هون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، ده دعاء تاني مرة ده ومرة ده عشان ما تقلقيش الدعاء تبقى ايه بتقوليه وانتي بتقلق. طيب بعد كده هو دلوقتي هيقول بعد كده هيستعيذ اهو. تاخدي ممكن يا تاخدي بتاعتين كمان؟ لا شو بيقرا باستمتاع ازاي. يقرأ تقرأي بهدوء لأن الفاتحة دي تقسم بينك نصف نصف نصف إيه بين عبدك. اقرأيها وكأنك تستمعي إلى رد ربي إليك من البداية سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حمدني عبدي، انتظري شوية، حمدني عبدي الرحمن، وانت تقولي الحمد الرحمن الرحيم هنا، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، أثنى علي عبدي، اهدينا الصراط المستقيم. هذا بيني وبين إيه؟ لا ولعبدي، اهدينا الصراط، ده هذا لعبدي ولعبدي. يعني كل واحدة من دول رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، برد من الله عز وجل سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. زين سورة الفاتحة دي مهمة جدا، لأن هي اسمها إيه؟ لا، لأن هي دي أم الكتاب والسبع المثاني وأفضل سورة في القرآن والرقية. سبحان الله في سورة اللي هي الفاتحة، بعد ما يقرأ اللي هي سورة الفاتحة يقرأ بعد كده اللي هي إيه؟ ما تيسر من الإيه؟ من القرآن. ممكن بعد كده برضو ما تيسر من القرآن عشان نسرع في القرآن. استمرار، ضغطي على استمرار. يقرأ ما تيسر من القرآن. طيب وقف هنا، خلي بالكوا لما جاي يركع وقفي، لما جاي يركع ماذا قال؟ رفع يديه كده زي ما كان مبتدي بتكبيرة الإحرام وقال الله أكبر سبحان ربي العظيم. وشوفي لما قال سبحان ربي العظيم بعد ما رفع يديه عشان يكبر التكبيرة للنزول، خلي بالكم، لا بعد ما رجع، دي بعد رجوع، أنا عايزة في سبحان ربي العظيم. شايفة يدي فين؟ شايفة ظهره؟ شايفة استقامة ظهره؟ شايفة يديه كفيه يمسك بها ركبتيه، مفرج صابعه، مفرج الأصابع، مفرج الأصابع. لا ما تنزليش لتحت ولا ترتبعي إلا لو كان الأمر خارج عن إرادتك لأنك مريضة مش قادرة تعملي إلا كده. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لو عايزة تزيدي أكثر من ذلك، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم استغفر، يعني اي دعاء من ادعية الان. لان اما الركوع فهو تعظيم للرب، واما السجود فادعوا ما شئتم من خير الدنيا والاخره. لان بعض الناس تقول لا ما تدعوش بحاجه للدنيا، لا ادعي بحاجه للدنيا بس ما تدعيش بقطيعه رحم ولا بإثم. نعم بعد اللي هو شوفي هيطلع اهو، خدتي بالك عمل ايه؟ قال سمع الله لمن حمده، رب راجع تاني بيدي، سمع الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء. مش قادره تحفظي ده؟ قولي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا. ما فيهاش والشكر، هنا يقرا خطا، اللي بتقول كل شويه تقول ربنا لك الحمد والشكر. ان شايفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه قال فيها الشكر، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخطاء، بعض الاخطاء اللي بتحدث من بعض الناس، سمع الله لمن حمد ربك، راح رفع يديه ربنا وراح رفع كده، رفع راسها للسماء خطأ، رفع يديها لأعلى لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والشكر لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ها حمدا كثيرا مباركا، هي الدعاء اللي احنا بنقوله كده. طيب هينزل بعد كده النزول، بقى في خلاف العلماء، هينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه؟ هينزل. شايفين ايديه يا بنات؟ شايفين ايديه لما امتدت للامام، صوابعه قدام مستقبل القبله، وصوابع اقدامه مستقبل القبله، وساجد على سبع كفيه، عشان بعض الناس في اخطاء بتقع في هذا الامر، لما تيجي تسجد تسجد على ايه؟ على كل الايد كده، كل الايد كده تبقى ملامسه الارض، السجود على الكفين فقط مستقبل القبله مجافي بها الجنبين زي ما انتم شايفينه كده، شايفه جناب وشايفه دي باينه ازاي؟ من الجنب مجافي، مجافي بها الجنبين، ما تعمليش كده، لا مجافي بها جوانبه. وسبحان ربي الأعلى. من أخطاء التي تقع دلوقتي أصابع أقدامه مستقبل القبلة، بيسجد على سبع، وجهه كل وجهه مش كده، والكفين مستقبلين، والركبتين وأصابع القدمين مستقبلة. يبقى دي السبع اللي احنا بنتكلم عليه. بعض الناس تعمل ايه وهي بتصلي، خاصة لما تكون بتقرأ قرآن، بتقرأ قرآن ومعها المصحف، بتبقى ماسكة المصحف هكذا، ولما تيجي تسجد بتروح عاملة كده، بتسجد بيدها فقط اليمنى، تسجد بيدها اليمنى ورفع المصحف كده بإيدها كده، قول سبحان ربي الأعلى، قول سبحان ربي الأعلى، والمصحف مرفوع. هي لم تسجد على سبع، هي لم تسجد سجودا صحيحا، تضع المصحف على شيء وتسجد كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة الثانية وهي سجدة، بعض الناس بتعمل ايه؟ تلاقيها رفع اقدامها من وراء، تسجد وعامله رجلها من وراء كده ورفعها لفوق، خطأ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما بتيجي تسجد بتعمل الخطأ ده، وبقى انا بشوف بعض الناس بتعمل كده وهي سجدة، تسجد بأطراف اصابعها كده، فين كفك الملاصق للأرض؟ كفك كله ساجد لله، كل كفك ساجد. يبقى المفروض ان انت تسجدي بكفيك مستقبلة بهم القبلة، يعني مش بأطراف الأصابع، دي بتحبس نس، يعني بقراها في نساء كثيرات جدا انها وهي بتسجد أطراف أصابعها يمكن ضوافرها كده بس، سبحان ربي الأعلى. وهذا السجود لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هي بالشكل ده لم تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي بين السجدتين، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. شايفة جلسته؟ وقفوا هنا شوية. شايفة جلسته؟ لو استطعتي أن تجلسي هذه الجلسة، دي السنة، تجلسي يعني شوفي يجلس على رجله، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، واخد بالك؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. بعض الناس بتدعي بين الجلسين لأمها وأبوها وكده، لا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اجبرني. هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يرجع ثاني يسجد، وقولي ما شئت، اسألي ربي خير الدنيا والآخرة. تقرأي بتؤدى، حسي بانك دلوقتي اقرب ما يمكن من الله. بالعكس، ده الانسان ما يكون عنده بلاءات الدنيا كتير، ده اول حاجه يعملها فسج وانطلق. اكثري من الصلاه، وخلي صلاتك صلاه متقنه، خاشعين، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم افلح، والذين هم عن اللغو معرضون، هم دول هيفلحون، اللي دايما صلاتهم كده ان شاء الله يكون كده، ربنا سبحانه وتعالى يجعل مقالهم الى الفردوس الاعلى، هم دول اهل الصلاه، اولئك هم الوارثون كما قال ربي، مش هيورثوا بيت ولا يورثوا عماره ولا يورثوا يبقى عندهم الاشياء اللي في الدنيا قاعدين زعلانين علشانها وحزنوا عليها، وتقول ابني مش بار، وتقول لي زوجي ما اعرفش ايه، ده انت بكره هتورثي. اولئك هم الوارثون، زعلان على ايه؟ ده غدا الميراث الحقيقي، ما تفرحيش بالدنيا، ممكن يبقى عندك كل ده في الدنيا وما بقالكش شيء مكان في الجنه. مصيبه ان الانسان يبقى في الدنيا قاعد واخد الدنيا كل ما فيها وما بقالوش مكان في الجنه التي عرضها السماوات والارض وعدت المتقين. اسال ربي ان يجعلني واياكم من سكانها، من اهلها يا رب العالمين. لذلك هنا الصلاه يا احبائي، الصلاه دي علاقه بين العبد وبين الرب، علينا ان نتقنها، علينا ان نتقنها، وان يعلم العبد ان يربط حياته بصلاته، بصلاته، صلاة ما قصدي مقصودي المواعيد. هتعمل ايه بعد صلاة العصر كده؟ قبل صلاة العصر كده، بعد المغرب هعمل كده. حياتك، تخيلي لما ينظر اليك ربي وانت عبدة فقيرة، ربط حياتك كلها بصلاتك، يضيعك؟ لا يضيعك ربي، بإذن ربي سبحانه وتعالى، كل سبحانه وتعالى. ده الرباط فعلا، كذلك من الرباط، ده الرباط متعرفين، ده المجاهدة، ده الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك المجاهدة، ولذلك تجد الإنسان اللي هو مفرط في صلاته دايما تكون ثقيل عليه جدا، لما يجي يصلي يبقى صلي وكأنه ياه لسه ما صليتش الظهر، لسه ما صليتش العصر، مش هيصلي بعد ما يصلي يحس انه اخر، عشان تكون صلاتك حاسه بصلاتك انها جميله وانك حسي بعد الصلاه انك اخف. رحنا يا بلال بالصلاه. نعم، ولذلك تجدي بعد ما صليتي الحمد لله صليت، بصي انت قاعده منبهك وساعاتك الموجوده في بيتك منتظمه على، يعني قاعده بتبص لها بصلاتك، ده لسه كذا على العصر، ده لسه كذا، حياتك بقت مرتبطه بكده، زي ما الناس صاحب الدنيا مرتبط ساعاته بساعات الدنيا وكذا، انت بقى مرتبطه ساعاتك بالاخره. اخلصناهم بخالصه ذكر الدار، دول المصطفين الخيار يا بنات. لما وصف ربي هؤلاء يعني ايه اخلصهم بخالصه ذكر الدار؟ بخالصه ذكر الدار خلاهم اصطفاهم بتذكرهم دايما تذكر الدار الاخره. اللهم اجعلنا منهم. يعني لو قرانا القران فهمنا القران، تخيلي لما تجدي نفسك ربنا اخلصك بخالصه ذكر الدار. كتاباكي ده كان مقفول، انت ضغطت على الشنطه اكيد. معلش. سبحان ربي سبحان. هنا الصلاه يا بناتي، هذه هتير لبع على وشك الصلاه. لذلك هذه الصلاه، هذه الصلاه لما يجي الانسان كده لذلك سبحان الله ما تنامي كده قريه العين، وانت بتنامي مثلا بعد ما تصلي العشاء خلاص حاسه ايه؟ الدين عليك، ده دين، ده دين عليك برقبتك، خلصت الدين. لو مت دلوقتي اقول لك الحمد يا رب العالمين، يبقى انا قديت. لكن تخيلي الناي اللي نايم صليت العشاء؟ لا ما صليتهاش، ده انا اصلا ما صليتش المغرب كمان، لما بقوم اصلي ياخذ وقت. اين الرباط؟ فين الرباط اللي في القلوب؟ فين اللي اخلصهم بخالصه ذكر الدار؟ اللي اخلصهم بهذه الخالصه هم المصطفين الاخيار، هم اللي اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى، خلصهم من الدنيا، عايشين في الدنيا وبياخدوا منها وبيعيشوا فيها ومبسوطين فيها، بس مبسوطين فيها بايه؟ بطاعه الله عز وجل. فاخلصهم ربنا اصطفاهم بايه؟ انهم يذكرهم دايما ذكرى الدار الاخره. إيه لسه ما كملناش الصلاه واعتقد خلاص، مش كده؟ نكمل الاسبوع القادم. قولوا قولي هذا. نعم. وقت ما طلبت حد تاني دخل قال لي لا انت طلبت كده ليه؟ ده الطبله اصلا كده. واللي قالت لبيت في اهل البيت؟ اه هي ضيعه. ده كلام، ما تسأليش الضيفه حضرتك. هي قاعده كانت معاهم الاكل كده من يعني ما بتصليش، تسألي واحده ما بتصليش؟ لا لا لا. طب الوقت قال لي لا لا لا لا. لما بنيجي واحدة لما بنبقى في الصفوف وعشان نتزاحم ونتراحم ونبقى كتف في الكتف، يبقى تخلي بالك الامر ده بيبقى فيه بنتغاضى عنه قليلا عشان يبقى ايه؟ كلنا نسد الفرج علشان ما يدخلش بيننا الشيطان. كل ده وكل الاخطاء الموجوده في الصلاه هنقولها بالتدريج واحده واحده ان شاء الله. قبل ان ننهي الدرس ان شاء الله، في واحده بتسال بتقول: رجل يغير مهنته بالبطاقه الى عامل ويخرج بالباسبور جواز سفر وياخذ بجواز سفر وياخذ تاشيره عمل لكي يدخل للسعوديه على انه عامل ويقوم باداء الحج والعمره، ثم يرجع مره ثانيه فيغير بطاقته مره اخرى الاصل. هو بالشكل ده، خلي بالكم، هو الشيخ الاسلام بيقول هنا في الحاله دي هو دخل خطا، هو زور الطريق فيه اسم، لكن الحج بتاعه اداه، فيبقى يقع الاسم في الطريق. هو الشيخ الاسلام بيقول، الاسلام ابن تيميه يقول ذلك، يقول يقع الاسلام. هو دلوقتي واحد غير باسبوره الى انه عامل عشان يدخل الحج وكذا، وبعد كده وحج، ولما رجع راح مغير باسبوره مره ثانيه الى مهنته، فهو زور، هو كذب. فيقع، فالحج ان شاء الله باذن الله الحج يكون سهل، لكنه يقع الاثم في الطريق. هو بيقول كده شيخ الاسلام ابن تيميه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يغفر لنا اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وادعو الله لمحمد وكل مرضى المسلمين ان العافيه يعفو عنهم. واقول لكل مبتلى، ذكر كل بغمزة واحدة في الجنة تنسيك كل بأس الدنيا. قولوا قولي هذا لي ولكم، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.